ولا يوم هقول ازاي تقدر تعيش بعدي ايام وهتعدي وبكرة تتعود يا حبيبي على بعدي. انا بس متضايق علشان بشوف في عينيك نظرة صعبان عليك وعليك ده مش لايق. انا بس متضايق علشان بشوف في عينيك نظرة صعبان عليك وعليك ده مش لايق. هتسجني خلاص ونهاردة محدش مات من الوحدة وعادي ما انا قبلك عشت لوحدي. هتسيبني خلاص ونهاردة محدش مات من الوحدة وعادي ما انا قبلك عشت لوحدي. انا بس متضايق علشان بشوف في عينيك نظرة صعبان عليك وعليك ده مش لايق. انا بس متضايق علشان بشوف في عينيك نظرة صعبان عليك وعليك ده مش لايق. ايه يعني لو هتع ما انا قلبي لحم ودم من حقه يتقلب ومهما شوف اصعب من جرحي مش هتشوف ولا حاجة بتعلم. محدش قد من الوحدة عادي ما انا عشت لوحدي. هتسيبني خلاص انا قبلك عشت لوحدي. عشت الوقت